بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر ورد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لا شريك لك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم إن شاء الله معنا في كتاب سفر السلام في كتاب الطهارة في أقسام المياه وباب المياه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة أراد الترمذي وأبا داود والنسائي وصححه أحمد رحمه الله، حكم عن هذا الحديث الصحيح. قال في الشرح عن أبي سعيد رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري ضم الخاء المعجمة ودال الممالة الساكنة نسبة إلى قدرة حي من الأنصار كما في قوس. إحنا معنا بمن يسمى سعد بن مالك ثلاثة: سعد بن مالك بن سنان الخدري، وسعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك والد سعد سعيد ثلاث، هذا ثالث أو هذا أوله، سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص الثاني، وسعد السعيد والد سعد هو الثالث. قال الذهبي: كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجر، وكانوا 1400 عن البيعة الرضوان، وروى حديثا بيع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، وروى حديثا كثيرا وأفتى مدة. قالوا: قبله النبي عليه الصلاة والسلام أول المشاهدين الخمس. عاش أبو سعيد 86 سنة، ومات في أول سنة 74، وحديثه كثير. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وأبي بن عمر وأنس بن الحضر الخدري وجابر وزوجته النبي. قال: وحديث كثير، وحدث عنه جماعة من الصحابة، وله في الصحيحين 84 حديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة هم أصحاب السنة، أصحاب السنة الأربعة ما عدا ابن ماجه كما عرف، وصححه أحمد. قال الحافظ المنذري في مختصر السنة لما تكلم فيه بعضهم في الدرقطني وابن الخطاب تكلموا في صحة هذا الحديث، لكن تكلموا على بعض طرق هذا الحديث. أما هناك طرق ثابتة يصح بها هذا الحديث سلم من الطعن ومن العلم ومن القدح. قال: إنه تكلم في بعضهم، قلنا الدارقطني واحد ابن القطان الفاسي صاحب الوهم والإيهام الثالث، لكن قال حكي عن الإمام أحمد أنه قال حديث بئر مضاعة أو بضاعة، إما بضم الباء وإما بكسرها، وهو بئر لبني سعيد مشهور هذا البئر من الأنصار. قال حديث بئر بضاعة بيقال بضم الباء وإما بكسر الباء صحيح، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة حماد بن أسامة هذا الحديث من غير وجه أي رواه بإسناد جيد عن أبي سعيد وهو الخدري، والحديث له سبب هو أنه قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيط المراد الخرق التي يمسح بها الدم الحائض، ولحم الكلاب والنذر، وليس المقصود ان احدا من المسلمين كان يتعمد تلقاء هذا البئر، ولكن قالوا ان البئر كانت في منحدر من الارض وكانت السيول تجرف هذه الاشياء وتوقعها في البئر، لكن مع ذلك يا اخوان لا نتصور ان المسلمين كانوا يتركون هذا الشيء لما كانوا يخرجونه، فتبقى شيء يبقى شيء في البئر من الرائحه او نحو ذلك. فهنا جاء السؤال، كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا، كان الصحابه يتوضاون، فسال هذا من حرصهم رضوان الله عليه على معرفه العلم والتنزه عن الاقدار والنجاسات وعن خوفهم ان تصح العباده، فسألوا هذا السؤال، أنا أتوضأ من بئر مضاعة يعني بالنون أنا أتوضأ نحن، وجاء كذلك أتتوضأ يا رسول الله بالتاء هذا أو ذاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم فقال الماء طهور، الماء المسؤول عنه طهور، والأصل فيه أنه طهور أنه طاهر لغيره. الحديث هكذا في سنن ابي داود، وفي لفظ فيه ان الماء كما سقطه ان اين الماء يعني هنا الماء طهور، وفي لفظ ان الماء طهور كما ساقه المصنف، وكما ياتي معنا الصور التي تخرج عن هذا العموم ان الماء طهور، ستاتي صور تخرج عن هذا العموم. قال كما ساقه المصنف، من المصنف؟ ابن حجر سن لا نقدر صاحب نور المراء حفظ ابن حجر احمد بن علي، واعلم انه قد اطال هنا بالشرح، من الشارح؟ الخاطر حسين في البدر التمام، واعلم انه قد اطال هنا بالشرح المطار واستوفى المطيل بحكم المياه من الاقوال يعني وذكر المداد وذكر ادله المداد، لان المساله فيها مداد واقوال، الاصل والصواب في هذا الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غير طعمه او لونه او رائحته لنجاسه تقع فيه، ولا عبره بما كان فوق القلتين او دون القلتين او كان ساكنا او متحركا معناه، وسياتي البيان هذا ان شاء الله. قال واستوفى المطيل بحكم المياه من اقوال مما اتصل بالخوض بالمياه على قدر يجتمع به شمل الاحاديث ويعرف به ماخذ الاقوال ووجوه الاستدلال، فنقول قد وردت احاديث يؤخذ منها أحكام المياه، يعني في هذا الكتاب ده يعني باب أقسام المياه هناك أحاديث عمدة يدور عليها الكتاب. قال ووجوه الاستدلال فنقول قد وردت احاديث يؤخذ منها احكام المياه، فمنها حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. معنى يا اخوان هو الطهور ماء الحل ليتك مضى معنا حديث من الصحابه حديث ابي هريره سلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. واما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث من الصحابه انتبه يا عبد الرحمن حديث ابي سعيد الخدري الان الذي قرانا ما معك نسخه اقول ترتيب اخونا احمد مع نسخه عطيفه ارنا جزاك الله خيرا. تمام هذه من النسخ القديمه العطيفه الجميله بارك الله فيك احمد رجل السوري الله خير المسلك بالأصابع. طيب قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديد إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلل. معنى يقول وهذا حديث صحيح لكن الراجح تعذر العمل به، لأن العلماء اضطروا اضطرابا كبيرا في تحديد القلتين، وهذا الذي قاله جماعة من العلم منهم ابن دقيق العيد المصري رحمة الله عليه. هذا حديث القلتين يعمل به الشافعية وتقول به الشافعية معنى في تحديد الماء الطريق من الماء الكثير، لأن هناك مذهب الشافعي وجماعة يقولون إذا كان الماء قليلا سواء تنجس أو لم يتنجس لا يستعمل قد فقد الطهور إذا لطته النجاسة. إنما المذهب الصحيح الراجح سواء كان الماء قليلا أو كثيرا إذا غيرته النجاسة غيرت أحد أوصافه فلا يستعمل صار نجسا. والأصل والصواب من المذاهب كما سبق معنا أن الماء إما طهور مطهر وإما نجس معنا، والماء المتغير بالطاهرات مرجعه إلى القسم الأول. قال وحديث إذا بلغ الماء قلتين حديث عبد الله بن عمر هذا يفهم حديث صحيح على الراجح لم يحمل خبر، وحديث الامر بصب الى النوم بالماء على بول الاعرابي بالمسجد وفي الصحيح حديث ابي هريره. يعني ورود الماء على النجاسه العلماء طبعا كلام كثير العلماء الان معنى ماء وردت عليه نجاسه، هل في فرق بينه وبين نجاسه ورد عليها ماء؟ العلماء لهم كلام كثير كان. قال الامر بصب ذنوب من ماء على بول اعراف المسجد، وحديث اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثه. وهذا منهم من قال على الايجاب ومنهم من قال على الاستحباب ومنهم من قال لان الماء يتنجس لانه استعمل، وهو ابو حنيفه رحمه الله والراجع ان الماء لا يتنجس، والامر هنا على ظاهره على الوجوب، والجمهور على انه على استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما. لان الحديث فيه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال وحديث لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه. ابو حنيفه قال الماء يتنجس، والعلماء يقولون الجمهور يقولون انما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الاستقبال، لانك اذا فعلت هذا مره ومرتين الناس يستقدرون استعمال هذا الماء، افسدت على الناس مواليدهم ومياههم. قال وحديث اذا ولغ الكلب في ناء احدكم، حديث من؟ حديث ابو هريره وحديث ابن عمر وحديث معقل بن يسار وعبد الله بن مغفل. ها؟ طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه، وإحنا سبق معنا زيادة الإراقة شافعة، لكن فقها صحيح زيادة الإراقة لم يزيد إلا واحد بخلاف الرواة الآخرين لم يذكرها، مع علم معناها ليس فيها مختلف، لكن العلماء مجرد زيادة كلمة لا يفرض بها أحد الروح على الآخرين العبرة ما قال الآخرون الثقة ويطرح ما قاله. ينفعنا هذا في باب الشذوذ وبيان زيادة الثقة. قال وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه هو الغفر وهي حديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنف. من المصنف؟ أحسن في ابن حجر الثاني؟ معلش فاكريني معي؟ مهملين؟ معلش أتهب ابن حجر الثاني؟ لا في العلم؟ في عالم العلم في دنيا العلم بالتاء ولا بالتاء؟ لو قلت بالتاء أخطأ لو قلت بالتاء أصاب. أما الهيثمي أبو بكر مصيب نهار الهيثمي صاحب مجمع الفوائد مجمع الزواج مجمع الفوائد الهيثمي بالتاء أبو بكر إنما بالتاء ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر عن اقتراب الكبائر والقواطع وكتب كثير وفي تصرف رحمه الله معلم فهو بالتاء ابن حجر المكي ذاك كما هذا ابن حجر العسقلاني معنى يا اخوان. اذا من مصنف نعود من مصنف ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني معك كتاب جميل حسنا ونقرا الترجمه من بين قال وهي احاديث ثابته ستاتي جميعها في كلام المصنف اذا عرفت هذا فانه اختلفت اراء العلماء رحمهم الله تعالى في الماء اذا خالطته نجاسته ولم تتغير احد اوصافه ولم تتغير احد اوصافه. انظر فذهب القاسم القاسم بن ابراهيم البصري من علماء اليمن من علماء المدن توفي في عام 44 و200 ويحيى ابن حمزة كذلك من علماء المذهب الشيعي في بلاد اليمن وهو يحيى ابن حمزة ابن علي الحسين توفي سنة 49 و700 له كتب كثيرة في الفقه على مذهب أهل البيت مع الإخوان وجماعة من الآل ومالك والظاهر وأحمد في أحد قوله وجماعة من أصحابه إلى أنه ظهور قليلا كان أو كثير. إذن الآن يا إخوة ماء قليل دون القلتين ماء قليل ساكن بارك الله فيكم أصابته نجاة لاقته نجاة لم يتغير أحد أوصافه سواء كان النجاسة جامدة أو مائعة. الماء باطن على أصله الدليل هذا الذي بين يدينا وقعت فيه حيض النساء وقعت فيه لحوم الكلاب. هل يدلك على أن لحوم الكلاب نجسة معنى بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك. وإحنا ذكرنا الأبيات التي فيها إن يسألوا عن مذهب أبو حميد وكتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ضغيظ حلولي فقير يجسمه وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفعل. عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. الآن مما يؤخذ على مذهب الإمام مالك أنه قال الأمر بغسل الإناء المنبوغ الكلب أمرا تعبديا، ليس النجاسة لعاب الكلب أمر تعبدي، ليس لعلمنا أو لا يفيد الحديث عن الحديث قال طهور إلى أحدكم إذا ولد في الكلب معنا. فمن هنا قال بأن لحمه لا يكون نجسا وشنعوا ونسبت هذه الأبيات للزمخشري يشنعوا بها على أهل المدائن أن حضر منكم هذه الأبيات لو عشرة دنانير عمر إن يسألوا عن مذهبي لم أمح به إثمانه لي أسلم فإن حنفيا كنت قالوا لأنني شرب الطلا وهو الشراب المحرم ومعلوم أن رأي أهل الكوفة إباحة النبي لأنهم حصلوا الخمر في المعصور من العلم. نعم وهذا هو المقصود هذا البيت. نعم وإن مالكيا كنت قالوا بأنني وإن شافعيا كنت قالوا بأنني والبنت تحرم يعني ينسبون إلى الشافعية أنهم أجازوا أن الرجل لو أن يتزوج بنته من الزنا وهذا لا تصح نسبته وإلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومثل هذا يتنزل الشافعي أن يقول نعم وإن حنبليا كنت قالوا بأنني فطيل يجسم ها وإن قلت من أهل حبيبي وحزبي يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله لما أحد من أسفل الناس يسمع ونسب هذه الأبيات إلى الزمخشري والله المستعان. قال نعود نحوي أشوى المذهب الأول وهذا مذهب صحيح اعتبار التغير تغيرت أحد أوصاف الماء لنجاسة صار نجس لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين سواء كان متحركا أو ساكنا. قال نعم قال وإذا طيب قال بهذا المثل القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل ومالك والظاهرية وأحمد يحيى الطولي وجماعة من أصحابه لأنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء طهور وإنما حكموا بعدم طهوريته ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك كما يأتي الكلام عليه قريبا يعني معنى حديث أبي أمامة سيأتي الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو أكله وهذا حديث ضعيف فيه رسيل اتساع وهو مطلوب والاعتماد والتعويل على الإجماع إجماع العلماء هذا محل اتفاق. قال وذهب الهادوي والحنفي الهادوية نسبة إلى الهادي من أهل البيت مذهب الشيعة من أهل اليمن الزيدين والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضر النجاسة مطلقا وكثير لا تضر قالوا إذا كان قليلا تضر النجاسة سواء تغير أو لم يتغير ما نشى محمد النعاس يداعي النعاس يداعي مبتدا وخبر ولا ايش؟ مبتدا وخبر ولا لا؟ النعاس يداعي مبتدا وخبر ولا فعل يداعي؟ مبتدا وخبر السنه كل هذه مبتدا وخبر النعاس يداعب محمد فيعرفوها الفعل اين يا شيخ محمد؟ جميل أحسن، خبر المبتدأ الأول. أحسن. إذن هي جملة المبتدأ. قال وذهب الهذوي، شوف الفريق الثاني، والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضر النجاسة مطلقا، تضره سواء تغير أو لم يتغير، واضح هذا؟ وكثيره لا تضر. ومشوا اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد القليل من التكليف، هنعمل فيه ما هو الحد، ما هو الضار بين القلة والكثرة. قال وكثير لا تضر إلا إذا غيرت بعض أوصافه، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير على مذهب 12 مذهب عند الحنفية في معرفة القليل من الماء. منهم من قال إذا حرك من أوله اتحرك أخره، منهم من قال يكون 10 أضرع طول في 10 أضرع عرض في 10 ارتفاع، فبدأت منه لأن أحيانا طبقة من الماء كانت خفيفة جدا ممكن أنت لو حركتها من هنا تحركها، وممكن ماء عميق ومساحته صغيرة لو حركتهم من هنا تتحرك من الأخير، يختلف الماء كثافة ويختلف خفة ويختلف عمقا وطولا وعرضا، هذا ليس بضابط مضطرد وميزان ومعيار ثابت يرجع الناس فيه لو قلة وكثرة سيضطربوا الناس. قال فذهب الهذوي إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل بالماء الواقعة فيه نجاسة استعمالها باستعمال، يعني رد المسألة إلى ظن المستعمل وحال المستعمل. طب قد يكون المستعمل للماء هذا عنده وسواس، هنعمل إيه؟ ليس هذا بضبط معنا؟ يقولون متى نعرف أن هذا الماء القليل فعلا لا يستعمل هو نجس؟ يقول إذا ظن المستعمل أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة يغلب على ظنه أنه عندما يستعمله أنه استعمل نجاسة وغسل بنجاسة وتطهر بنجاسة واغتسل بنجاسة، طب متى يصل الحد هذا؟ هذا حد ممكن ما يوصلوش الواحد إلا بعد فضل. إذا نحن هنجعل الناس في الحج والرئيس في العبادات وكل الطهارة على غير الطفل، إذا من هذا المدى غير صحيح. قال وما عدا ذلك فهو الكثير، ضابط غير مستقر. وذهب الحنفي إلى تحديد الكثير من الماء، عرفوا الكثير بما إذا حرك أحد الطرفين آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، هذا هو الكثير. وهذا رأي الإمام، الإمام ماذا؟ أصحاب الفقه، أصحابنا، ها؟ أبو حنيفة. قال وأما رأي صاحبه محمد بن حسن الشيباني وأبو يعقوب، أبو يوسف يعقوب الإبراهيمي، فعشرة في عشرة، عشرة أضرع في عشرة أضرع، وما عداه هو القليل. وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما يبلغ قلتين من قلال هذا. طيب الحديث ليس في قلال هذا، فلماذا نحصره في قلال هذا معنى؟ ثم قلال هذا اختلفوا فيه، هل هي جرار قديمة أو جرار حديثة، جرار عتيقة أو جرار، ومنهم قال القلة التي يقلها الرجل يحمله يستطيع حملها خلال، ومنهم من قال هي بالرطل العراقي كذا وكذا وبالرطل المقدسي كذا وكذا، على أقوال مختلفة مضطربة في تحديد القلة. ومنهم من قال حوض من الماء يكون طوله ذراع ربع في ذراع ربع في ارتفاع ذراع ربع، هاتان القلتان. طب هذا أمر أيضا غير مضطرب وغير مستقر، بل هو مضطرب. فالأخذ بحديث القلتين يتعذر العمل به مع انه حديث صحيح. ولو قال قائل كيف نهمل العمل حديثا صحيح؟ الله سبحانه وتعالى يقول كما ابتلاك بالمنسوخ وأنت تؤمن به وتقراه وتتلوه وعلى هذا تأخذ أجرا كذلك فيها. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء ومنهم ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى قال. وذهب الشافعي إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من خلال هذا وذلك نحو 500 رطل عند الشيخ محمد عبد الدوام الألف 500 تنطق ولا لا تنطق؟ ها الجواب تكتب ولا تنطق؟ معنى 500 لا تقل 500 معنى 500 300 400 وهكذا تكتب الألف إملاء ولا تنطقها. قال عملا بحديث القلتين وما عدا فوق ووجه هذا الاختلاف تعارض الاحاديث التي اسلفناها بين حديث الاستقاء وحديث الماء الدائم يقضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء وكذلك حديث الولوغ مع الاخوان العبره بالتغير. معنى الشيخ محمد خلاص المذهب هذا الشيخ محمد عامل معنا طيب انتبه خلاصة هذا الباب أن الماء إذا ضاقته نجاسة فهو يتغير عفوا تغيرت أحد أوصافه فهو نجس معنى إخوان طيب سواء كان قليلا أو كثيرا سواء فوق الكلتين دون الكلتين سواء كان مستعملا أو غير مستعمل هذا ما صدر به الإمام الشوكاني رحمه الله كتابه الدرر البهير لو استطاع أحدنا أن يحفظه لكان خيرا كثيرا. متن الدرر البهير المتن هذا قد إيش صغير ممكن أن يحمل بالجيب من المتون الصغيرة في الفقه المختصرة تجعله أصلا وتفرع عليه وتجمع حوله فروع مسألة هذه تحتها فروع تحتها مسائل فيجمع تحتها لو جعلته الأصل وأيضا ينتبه الشخص من بعض مسائل وراتبها الإمام الشوكاني رحمه الله والصواب على خلاف المطلوب لا سيما وهو ينتهج بعض الأصول الفقهية الموجودة ويرمي عليها سواء في إذن الأوطان سواء في السير الجراح سواء في شفاء الأوهام سواء في الضرار المضية شرح الدرر البهية وكتبه المشهورة رحمه الله تعالى. لكن على كل حال هو إمام من حول الفقهاء والأصوليين وما ينبغي أن طالبا منا يستغني عن كتبه رحمه الله تعالى. قال ووجه هذا الاختلاف تعارض الاحاديث التي اسلفناها فان حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم مقضيان ان قليل النجاسه ينجس قليلا وكذلك حديث الملوك والامر بإراقته ما ولغ الكبر فيه وعارض حديث قول الاعرابي والامر صب ذنوب من ماء عليه فانه يقتضي ان قليل النجاسه لا ينجس قليلا. ومن المعلوم انه قد طهر ذلك الموضع الذي وضع عليه قول الاعرابي بذلك الذنوب وكذلك قوله الماء لا ينجسه شيء وقال الاولون وهم القائلون لا ينجسه شيء الا ما غير احد اوصافه يجمع بين حديث القول لانه لا ينجسه شيء كما دل له هذا الموضع ودل عليه حديث قول الاعرابي واحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والملوخ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون لأمر لمعنى استقرار لكي لا تستقر وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا بحكمة عدد الصلوات ونحوية وطيلة من النهي في هذه الأحاديث الكرامة فقط أحيانا يكون نهي بالتحريم وأحيانا يكون الكرامة حسب كل حديث بحسب وهي ظاهرة مطهرة وجمع الشافعية بين أحاديث لأن حديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ القلتين فما فوقهم وهو كثير وحديث الاستيقاظ وحديث الماء الزائد محمول على الطريق. وعند الهدوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الماء. كل هذا يا إخوة ليبين لنا أن العلماء عندما انتحوا هذه المذاهب ما سلكوها بهوى، بل من فهمهم للأحاديث المختلفة جدا ومن قصدهم الحسن رغم أن يجمعوا بين النصوص المتعارضة والأحاديث المتعارضة في الباب، فقالوا من هذه الأقوال فرحمة الله عليهم، لكن فيها راجح ومرجوح. قال وحديث الماء الدائم محمول على القليل، وعند الأدوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الناس فلا يجب غسله ما له، والصحيح أنه واجب. وقال الحنفية قرات بلى بلا بلا بلا ينجسه شيء، بلا ينجسه شيء الكثير الذي سبق تحديده، وقد علوا حديث القلتين بالاضطراب، وكذلك علوا الإمام مالك بن البحر، الإمام مالك بن أئمة أهل البيت الطهاة اليمن، وبعضهم تأوله وبقية أحاديث القليل، ولكنه ورد عليهم حديث بول أعراض، فإنه كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل نجاسة قليل الماء، فدفعته الشافعية للفرق بين ورود الماء على نجاسته ووروده عليه، فقالوا إذا وردت على الماء نجاسته كما في حديث الاستيقاظ، وهذا غير صحيح، وإذا ورد عليه الماء لم تضر كما في خبر البول الأعرابي. وفيه بحث حققناه في حواشي شرح العمدة، وسبق معنا أن أشرنا إلى أهمية كتاب العمدة شرح العمدة للإمام السمعان، وحواشي بول النهار، وحاصله بول النهار من الكتب التي تتعطف كتابا من كتب الزيدية الشيعة، وحاصله أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل لم ينجسه، وإذا ورد عليه الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علة عدم تنجيس الماء الورود على النجاسة. كل هذا يا إخوة مرجعنا إلى كلام الله، إذا وردت نجاسة على الماء الطهور فينجح، إذا غيرت أحد أوصافه فصار نجس، سواء كان النجاسة كانت نجاسة هي الواردة أو كان الماء هو الوارد، عرفنا يا إخوان الأمر سواء. قال وليس كذلك، بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيء فشيء حتى يفني عيناه وتذهب قبل فنائه. الآن أسألكم ما هي الوسائل التي يطهر بها الماء إذا وردت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه؟ عند ابن جميع واحد نزح النجاسة، نزحوها جرفوها يعني غرفها حتى يصير الماء المتغطي طاهرا، المكافرة صب الماء على الاستحالة، كيف؟ الاستحالة يتحول يبقى في الشمس، يبقى في الهواء، يضع علينا مادة حل الماء وما إلى ذلك. الجفاف احنا نفيش الآن في أمر تطهير النجاسة، هنكلم في النجاسة وردت على الماء. قال حتى يفني عين، حتى يفني عينها تذهب قبل تذهب عينها قبل فناء، فلا يأتي أخي الجزء من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت فيه أو بقي فيها جزء منها، يفنى ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منه، يرد عليه الماء كما تفنى النجاسة وتتلاشى، كلام الدين من الإمام الصنعان، وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع، فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إثناء الكل للنجاسة، فإن الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عيناه بكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة، فالعلة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا الورود. إذن مسألة ورود الشيء، ورود النجاسة على الشيء الذي يفرط بها الشافعية وورود الماء على النجاسة لا عبرة به، لا عبرة به. قال وإذا عرفت ما أسلبناه وأن تحديد الكثير والقليل لم ينقض على أحدهما دليل، فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم ومن معه، وهو قول جماعة من الصحابة. قال كما في البحر وعليه عدة من أئمة الآل المتأخرين، واختار منه الإمام شرف الدين أيضا من أئمة البيت. وقال ابن لطيف الأئمة إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباع. طبعا أكثر الحنابلة على التحديد بين القليل والكثير. قال إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباع، العبرة بالتغير، تغير أحد أوصاف الناس لنفسه. ورجحه أيضا من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسين الرويان صاحب بعض المذهب، قاله في الإمام هذا من كتب ده كتاب ابن دقيق الايه. وقال ابن حزم بن محمد انه روي عن عائشه ام المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن ابن علي بن ابي طالب، ما هو ان الماء الطهور اذا خالطته نجاسه فلم تغير احد اوصافه فالماء باطل على الطهور، إذا غيرت أحد أوصافه فصار نجسا. العبرة بالتغير لا القلة ولا الكثرة ولا الكثرة ولا التحرك أو الوقوف ولا الاستعمال أو عدم. قال والحسن بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصري وغير هؤلاء. بهذا ننتهي بشرح حديث ابي سعيد الخدري على ما تطلبكم ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل لقراءه او مدارسه ما يلي حديث ابي سعيد من حديث ابي هريره وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.